صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعني اضرب لهم يعني مثل لهم مثل الحياة الدنيا. اضرب لهم مثل يعني مثل لهم صورة الحياة الدنيا أو وصف الحياة الدنيا. سموا هذا تشبيه تمثيلي، يعني من أكثر من وجه شبه. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، بعدها بعد أن نبت ويبس صار هشيما، يعني تكسر تذروه ذهبت به الرياح. والله سبحانه وتعالى على كل شيء مقتدر، يعني يذهبنا ويذهب الدنيا ويذهب كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، أي صف لهؤلاء. اضرب صف، هي إيو صف، إيو صف صف. نعم. صف لهؤلاء المتكبرين الذين سألوك طرد فقراء. ليس ما هنا يعني متكبرين، يعني لأنهم سألوه، يعني وجدوا أنفسهم أرفع من هؤلاء الفقراء الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم لو نظروا وكان عندهم عقل يميز ما قالوا هذا الكلام: ولا تقربوا من هذه النفسية وهذه الحالة. ليش؟ يعني مهما أنتم مهما علوتم لا تساوون شيئا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من علو، سواء كان في دنيا أو في أجداده أو في قبيلته أو من جهة ربه، هذا كمان من باب أولى. فكيف ترفعون أنفسكم أمامه وهو يجالسهم؟ نعم، يعني طالما أعلى القوم كان يجالسهم، وأفقه القوم كان يجالسهم، وأصدق القوم كان يجالسهم، وهذا باعترافكم، فكيف تقولون يعني لا نجالسهم؟ يعني كأنكم تجعلون أنفسكم خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الذين سألوك طرد فقراء المؤمنين مثل الحياة الدنيا. نعم. سألوك طرد فقراء المؤمنين مثل الحياة الدنيا، يعني التي يرتفعون فيها، يعني هذا ارتفاع وقتي و قريب، يعني سريعا ما يذهب. نعم. والعاقل ينظر إلى الثابت، إلى الذي لا يذهب. نعم. أي شبهها كماء أنزلناه من السماء فاختلط به، أي بالماء، نبات الأرض حتى استوى، يعني صار زرع. نعم. وقيل إن النبات اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء. النبات عندما قال النبات، ما نبات، يعني ما فيه يكون النبات. إن النبات اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء، أي هو ليس نابت، يعني ما هو بقوة النبات. نعم. يعني الذرات التي في الأرض هي في قوة النبات، عندما يأتيها الماء يختلط بعضها ببعض فتنبت، يعني ما تظهر لنا. نعم يعني مثل قالوا يعني بالربع الخالي، الربع الخالي بحياة ما كان فيه يعني شيء أخضر، عرق أخضر، قالوا نبت فيه لا شبه، كيف معناته فيه قوة نبات بهذه الأرض عندما نزل عليها الماء اختلط بعضها ببعض فأنبتت. نعم لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر، يعني يكون له هذه القوة بالماء كما قال ربنا سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم وقد تقدم هذا المعنى في يونس مبينا، يعني في سورة يونس مبينا. نعم وقالت الحكماء إنما شبه تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع، يعني فعلا كلام جميل، يعني ذلك كانوا حكماء. لماذا شبه الدنيا بالماء؟ لأن الماء لا يستقر في موضع، في مكان واحد. نعم كذلك الدنيا لا تبقى على حالة واحدة، نعم يعني لا تسلم لأحد. نعم ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك يعني يكثر يذهب، يعني تعتريه الأشياء، يتعكر يعني يسخن يبرد. يعني ولأن الماء لا يبقى ويذهب، نعم كذلك الدنيا تفنى. ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله أن يدخله ولا يبتل، يعني طالما دخل بالدنيا معنى ذلك أنه يأخذ من صفات هذه الدنيا، مثل إذا إنسان دخل في الماء يعني يستطيع أن لا يتبلى، دخل في الماء. نعم كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها، نسأل الله العافية. ولأن الماء إذا يعني بعض الناس يعني ما افتتن فيها كثيرون لكنه جاهد نفسه فيها، هذا الجهاد للنفس والمخالفة هذا ألم، يعني وإن كان يكون عاقبته لذة لكن في جهاد في بذل، يعني فهذه الفتنة، يعني فتنة مثلا إنسان غير جيد عندما خرجت قابلته واستطعت أن تدفعه وما أثر عليك شيئا، لكن هذا فتنة يعني، والدنيا كذلك. نعم ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، يعني إذا كان يعني بقدر يعني ما نحتاج إليه كان نافعا فعلا، يعني الإنسان بحاجة للماء كثير يعني وحياته فيها، يعطيه شربه مثلا ولد شربه كتله شوي ابتخنه، ابدا يكون يعني بمقدار. كذلك الدنيا تخنق يعني وتقضي على صاحبها، كما أن الماء إذا كان بقدر قدر قدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. نعم وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها فضولها شيء زائد يعني يضر. وفي حديث النبي سيدنا علي قال تبا للدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. نعم لذلك طلق الدنيا، يعني صار ما عنده شيء، يعني دخل أحدهم وجده يعني يصلي في محرابه ويقول اذهبي اعزوبي، يعني طلقتك، يعني أنت حرام علي كذا كذا، يعني دخل عليه قال هون عليك، ظنه يطلق شيئا زوجه أو جاه. ألا والله يعني أنت تسمعني أنا عن يعني أجد على خاطر الدنيا فخفت منها، لذلك يعني طلقها وما كان عنده مال سيدنا علي رضي الله عنه. وحتى يعني صار من نسل سيدنا علي ما عندهم مال. انت قال بعضهم يعني من المنسوبين لسيدنا علي: عتبت على الدنيا وقلت إلى متى تسيئين صنعا مع ذوي الشرف العلي، أفاقدة الإنصاف حتى عليهم تجودين بالهم الذي ليس ينجلي؟ فقالت: نعم يا ابن البتول، لأنني حقدت عليكم منذ طلقني علي. يعني سبحان الله. نعم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تخيف يعني قال له رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أكون من الفائزين. قال: ذر الدنيا وخذ منها كالماء الراكد. ذر يعني اترك الدنيا وخذ منها كالماء الراكد. الماء الراكد يعني مجتمع يعني في بقعة. إيه لما بيكون الماء الراكد ما بتاخذ منه هكذا، تاخذ منه يعني تقصد الشيء الجيد منه. اما اذا بدك تاخذ هيك يعني ماشي بيطلع لك معكه، بيطلع لك تراب، بيطلع لك كذا، بيطلع. اما خذ شوي شوي يعني ما تحمل الا الشيء الراي يعني الصافي. فان القليل منها يكفي والكثير منها يطغي. نعم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يا سلام. قد أفلح من أسلم يعني طالما دخل بالإسلام دخل في السلام، لأن الله يدعو إلى دار السلام سبحانه وتعالى. وكما قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لذلك قال: قد أفلح من أسلم. نعم. ورزق كفافا، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يتوسعوا كثير. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. نعم. قوتا يعني كفافة. نعم يعني يكفيه. نعم. وقنعه الله بما آتا. بما آتا. نعم. فأصبح أي النبات هشيما. ارجع للآية. فأصبح هي أصبح مثل صار يعني. فأصبح صار يعني آلة صار يعني. فأصبح أي نبات هشيما متكسرا من اليبس متفتتا يعني بانقطاع الماء عنه. لا. فحذف ذلك إيجازا لدلالة الكلام عليه. يعني متكسرا متفتتا، فقال سبحانه وتعالى هشيما، كلمة هشيم تدل على هذا كله. نعم. والهشم كسر الشيء اليابس. يقولوا ضربوا هشموا، يقولوا هشموا يعني ضربوا جرحوا يعني نسأل الله العافية. سيارة يعني صدمت إنسان أو صدمت أي ما صدمت، يقولوا هشموا هشموا يعني جرح وتكسر و و و. نعم. والهشيم من النبات اليابس المتكسر. هشيم. نعم. والشجرة البالية يأخذها الحاطب كيفما شاء كيفما يشاء. يعني الشجرة البالية يعني كأنه صارت مسوسة مسوسة أو يعني عفنت، أما يدخل فيها العفن تضعف تصير إيش يوم ما يعني حركتها أخذت منها بإيدك تصير تسمع، بس هذا بده زمان يعني. فعمل وقال الشجرة البالية، هاي شلون بالية يعني صارت معفنة، يعني كانت من مكان رطب وإجى عليها المي وهي ما بتشرب، لكن عفنت، لما عفنت يعني ضعفت، فبالإنسان بإيده بيعمل له يأخذ خشبة منها شافي. نعم، يأخذه الحاطب، الحاطب الذي يجمع الحطب. نعم، كيف يشاء. ومنه قولهم ما فلان إلا هشيمة كرم. هشيمة كرم يعني أخي روح لعنده ما بيخجلك، هذا هشيمة كرم، يعني كيف ما كان ما بيفشلك مثل ما بيقولوا، هشيمة كرم. نعم، إذا كان سمحا. سمحا. ورجل هشيم كلها المادة بتدل على الضعف، هشمة. نعم. ورجل هشيم ضعيف البدن، فتهشم فلان عليه إذا تعطف. ليش يعني تألم؟ تهشم تألم فتعطف، لمن تألم ضعف، لذلك من لازم تهشمه عطفه. نعم. وهتشم ما في ضرع الناقة، أخذه يعني إذا احتلبه، يعني احتلبه حلب ضرع الناقة يعني ثديها. نعم. ويقال هشم الثريدة. نعم، هشم الثريد يعني هشم الثريد يعني الخبز ويعني واللحم ويعني يعني هذا الثريد، طالما عم يقول ثريد، الثريد بعد أن تثروده صار اسمه ثريد، يسموه البدو ثرود، ثرود يعني إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، يعني هي أعلى شيء عند البدو، يعني بتفت الخبز بتسرد الخبز وتحط معه وتسرد اللحم وتخلطه مع بعضه، وفعلا أكله يعني الله يرحمه الشيخ سعيد الكحيل ما في حماصنا يوم حمصي، رحنا لعنده فدعانا صهره، ودعا الشيخ يعني أبو زوجته الشيخ سعيد معنا، ورجل هيك رجل مبارك مبارك يعني غدانا فعلا سرود على حبته يعني رحمة الله عليه، يعني اللحم المقدد تأذى، لا تأذى المقدد تأذى بيكون هذا، لكن لو كان مقدد بيصير كأنه تأذى، المهم اللحم يختلط بالخبز باللحم، يعني اللحم قد الخبز يعني مو تحط شوي على وش لكن لا اللحم معه مع بعضه تخليط تخليط فسأل به خبيرة إن شاء الله بطمينا يا أبو في رأس طمع لا بنوى بنوى إن شاء الله لازم في الجزيرة ها كمان بتساوية بجوز تساووا انتو. نعم. ويقال هشم الثريدة. يا أما بساوي ناشق محمود بحمص. يلا إن شاء الله. والله تفاءلوا بالخير. نعم. ومنه سمي هاشم. سمي هاشم بن عبد المنعم. هاشم يعني يهشم. نعم الثريد يعني بفتن سمي فت. فت يعني قطع الخبز. فت ولا تلت. هو لت هي الحقيقة لت مو فت يعني بس أخذوها. فاللي بيحكي كثير يعني مثل اللي عم يفت بيقولوا حاجة لت. وربي قال سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات في اللات يعني الذي يلت الهشيم يعني واحد كان كريم بعدين صاروا يعبدوه عملوا له صنم وصاروا يعبدوه. أفرأيتم اللات اللات والعزى. نعم أنه كان يفت يلت لت يعني فت. نعم. واسمه عمر. اسمه يعني أجزاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيسموه من لسان الناس إنه لبئ. شو لبئه يعني ما الذي غلب عليه. اسمه فلان لكن شو لبئه فلان يعني كثير من الناس اسمه بتلاقي لكن يغلب عليه اسم آخر. فهذا شو لبئه هاشم اسمه عمر. ليش ما لبؤوه وشو لبؤوه يعني صار يغلب عليه هذا اللقب لبؤوا هذا كأنه من القلب لقبه مو لبؤه هذا من القلب المكان يعني مثل جبذ وجذبه يقول لبؤوه. والله أول مرة بتجي عن ذهني لبؤوا يعني لقبوا. هو عمر لبؤوا يعني لقبوا هاشم. نعم. طيب. وفيه يقول عبد الله بن زبعرى عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. مسنتون عجاف يعني رجال مكة رجال يعني الذي الرجل هو الذي يأتي بالرجل. ورجال مكة مسنتون يعني أصابتهم السنة. شو السنة يعني القهد. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف يعني العجاف. لا عليهم عليه الصلاة والسلام اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فمسنتون مسنتون عجاف. نعم. طيب. وكان سبب ذلك أن قريشا أصابتهم سنون أي السنون. ذهبنا بالأموال. ذهبنا يعني السنون ذهبت يعني. فخرج هاشم إلى الشام. الأموال كل شيء يعني كل ما يتمول اسمه مال. هذا اسمه مال وهذا اسمه مال والكتاب اسمه مال كله يعني. نعم. فخرج هاشم إلى الشام. نعم. شام وشام. نعم. فأمر بخبز كثير فخبز له. نعم. فحمله في الغرائر على الإبل. شو الغرائر مفردة أي جمع غرارة. جمع غرارة. شو الغرارة كيس كبير. شو يسموه هلا خيشة. في عدل في كيس في عدل وفي خيشة. بس هلا هالجيل كله ما بيعرف هذا الشيء يعني لو كانوا يعني عرب وهذا ما بيعرفوه. الكيس العادي مثل كيس الرز اللي فيه 30 كيلو، هذا اسمه كيس. في عدل هذا الكيس الكبير بسموه ألم أحمر، هذا بسعمية كيلو. في خيشة، خيشة بتسع عدلين أو ثلاث عدول. فهذا الغرارة هذا كأنه هذا كبير خيش، يعني يصنع من خيش وغيره. الخيش يعني من النبات هذا، من ورق قشر العنب القنب، هذا بيصنع منه الخيطان المصيص والمرس. شو المرس؟ الحبال الدقيقة اسمه مرسة. يصنع من العنب، العنب يعني شو يسموه اللي بناكله، شو اسمه، لا قولوا معي، هذا صغير بناكله يعني انبوز، حياك الله انبوز. هذا كانوا يزرعوا بعقربة كتير، هذا شايفه أنا. ما شفنا الأنبوس. يطعموه كانوا للحساسين، حطوا حسون حطوا له أنبوس. نعم. ما هيك أبو خالد؟ تعرفوا الأنبوس؟ نعم. فالغرارة هذا اللي هون طلعنا من الغرارة. كيس كبير من الخيش ونحوه غيره توضع فيه الحبوب، وهو أكبر من الجوالق. الجولق يعني مثل الكيس الصغير أو العدل، أكبر من العدل، يعني يسموه البدو خيشة. هلا الجمل بيحطوا له خيشتين، خيشة بهالجانب وخيشة بهالجانب. نعم. العدل كمان على الدابة، الدابة لأنها أصغر من الجمال ما بتقدر تحمل خيشة، بيحطوه كذلك اسمه عدل لأنه يقابله يعدله مثله، هذا العدل. نعم. فحمله في الغرائر على الإبل، يعني خيش يعني ما شاء الله، وجمال على الإبل، حتى وافى وصل مكة وهشم ذلك الخبز، يعني كسره وثرده يعني قطعه، ونحر تلك الإبل. بس بقى تلك الإبل أي إبل؟ كأنه الإبل التي حملت يعني هذا، شو هي أجرتها؟ أجرتها ذبحتها يعني. وفي يعني بعض القصص بس ما لي مستحضرة، انه اتت يعني الناقة وذبحها، قال لا تذبحها، يعني هيدا يكون اكراما لها ان تذبحها، منعه عن ذبحها. ونحر تلك لانه عم يقول لها حمله شوال على الابل، ونحر تلك الابل. نعم. ثم أمر الطهاة يعني طباخين فطبخوا، ثم كفى القدور على الجفان. شو الجفان؟ يعني الصواني الكبيرة جفنة، أو يعني الطناجر نقولها جفنة، طنجرة. نعم. لكن عند الأكل ما بتكون الجفنة بحطها يعني للطعام، بيحط على صواني كبيرة، هاي جفنة يعني، يعني على الجفان. فأشبع أهل مكة، فكان ذلك أول الحباء يعني العطاء بعد السنة، السنة يعني المحل، سنة محل يعني، التي أصابتهم، فسمي بذلك هاشما. نعم. تذروه الرياح أي تفرقه ذرة مفرقة. قاله أبو عبيدة: اللهم اجعلهم تذروهم الرياح إن شاء الله. نعم. ابن قتيبة تنسفه، ابن كيسان تذهب به وتجيء، ابن عباس يعني شو تذهب به وتجيء؟ يعني تحركه كيف شاءت، هذا معنى. نعم. ابن عباس تذروه تديره، نفس الشيء والمعنى متقارب. وقرأ طلحة بن مصرف: تذريه الريح. ايه، ويعني مو ويائي ذروى ولا ذريا. نعم. قال الكسائي: وفي قراءة عبد الله تذريه. تذريه، نعم. يقال يعني عبد الله بن مسعود. نعم. يقال ذرته ومن القراء كان رضي الله عنه. نعم. يقال ذرته الريح تذروه ذروا وتذريه، يعني واوي ويائي. نعم. ذريا وأذرته تذريه إذراء إذا طارت به. نعم. وحكى الفراء: أذريت الرجل عن فرسه. يعني قلبته مثل ما يقولوا، وقعوا، يقولوا وقعوا أو قاعوا. نعم. وأنشد سيبويه والفراء: فقلت له صوب صوب ولا تجهدنه فيذريك، يعني برميك مثل الذر، من أخرى القطاط فتزلقي. يعني أعطى الفراس وقال له صوب امشي منيح على مهلك عليها، لا يعني تزايرها مثل ما منقول، لا تتعبها ولا تجهدنه، كتير تحمل عليه، امشي شوي شوي، وإلا إذا شو بيقولوا يعني إذا عاكسته أو شيء يعني إيه بعدين بزتك، يعني يرميك من ظهري. فيذريك من أخرى القطاطي. شو القطاطي؟ قال مؤخرة الدابة، يعني الذي يجلس عليها الآخر. الدابة يعني الفرس، الحصان اللي أعطاها، إذا ركبوا عليه اثنين، الأول بيكون قاعد بالنصف تمام، وهذا الأصل، الثاني بصير قاعد كأنه على المقعدة، بصير فيذريك من أخرى القطاطي، وصير تزحلى بسرعة، يعني تقع. دير بالك يعني شوي شوي. يعني منين شو الشاهد بالبيت؟ فيذرك من الذر، يعني نعم. وهو الذي ذرأكم في الأرض سبحانه وتعالى، ذرأنا في الأرض وإليه تحشرون. يعني مع أنه يعني مثل الذر نحن، بعدين إليه بيجمعنا كلياتنا سبحانه وتعالى. ذرأ وبرأ. نعم. قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعني على كل شيء مقتدرا، يعني بعد الذر يعني يعيدنا سبحانه وتعالى، يعني يذرنا ويجمعنا، يعني هي القدرة. من الإنشاء، شو الإنشاء؟ يعني البدء، والإفناء الذهاب، والإحياء الإعادة. الإحياء يعني كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني الفلاسفة يعني من جهلهم، ما أقول من علمهم، وإن كان فيلسوفا، فيلسوفا يعني محب الحكمة، هذا الفيلسوف، لكن من شدة يعني يعني ذكائه انقلب غباء. يعني شو بيقولوا بثلاثة كفر الفلاسفة العدا، يعني يقولون بقدم العالم، يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات. شو الثالثة؟ يعني والثالثة ما بعث الأجساد إيه؟ لا يبعث الأجساد، يبعث الأرواح يعني. إيه؟ ف أنا إيش عم أقول؟ أنا إيه على الإحياء إيوه. بيقول هذا ابن سينا، بيقول إذا فني الشيء أو إنسان لا يرجع، مستحيل أن يرجع كما هو. أنا من هون طلعت. ابن سينا يقول إذا فني مستحيل من المستحيلات أن يرجع كما هو. قلت هذا، قلت له والله أنا يعني اللي عم يتكلم لي هذا في غاية الجهل. الله يرحمه يعني الدكتور سعيد، عم قل له يعني الفلاسفة كيف يقولون هذا، مثل يعني أنه لا يعلم الجزئيات، يعني كيف يخرج معهم هذا الكلام. فرحمة الله يعني قال لي هم جهال قبل أن يكونوا فلاسفة. وفعلا يعني قلت له أنه مستحيل. طيب من أين أتى بهذا الخلاق؟ أنو أصعب إعادته أم إبداؤه؟ لذلك وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. نعم. شيخي يعني هلا هون خلاصة تشبيه بشو الحياة الدنيا؟ كل الدنيا هيك يعني. حياة الدنيا بشو تشبه؟ بالماء، بالنبات. بالماء والنبات كله ماء. ما أخرج نبات وهالنبات تكسر وانذر وراح، وراحت الدنيا كلها تايه. وبعدين يعني أكثر من وجه الشبه، أخضر ما كان، بعدين كان، بعدين مغري جميل حلو، بعدين طلع عليه مع الجميل عدة صور يعني وجوه شبه. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فصار هشيما، يعني طلع النبات بعدين يبس بعدين صار هشيما راح. هي النقطة اللي أنا واقف عندها، إنه التشبيه كأنه مو بالماء، التشبيه مو بالماء. لا مو بس الماء، إيه وكمان مو بالنبات، مثل ما قلنا بكل أحوال النبات والماء والزرع ما بيخرج إلا بالماء. يعني الدنيا مثل الماء، شبهها بالماء. والحكماء ما كنت أنت، ما كنت، وماذا قال الحكماء؟ ما هيك ما كان. نعم هذا اللي بتأخر عن الدرس. نعم أول الدرس طالب الصحيفة اليسار وقال الحكماء، قالت الحكماء. نعم ولا قال الحكماء؟ شو أبو فراس قالت ولا قال؟ قالت الحكماء ولا قال الحكماء؟ قال الحكماء. ما بصير قالت؟ بصير قالت، بصير قال. قالوا ما كمان بصير قالوا، بصير قالوا بس ضعيف. لا مو الحكماء قالوا، يعني قالوا الحكماء. في يعني اللي بده يخرج عن أكلوني البراغيث بيقول الحكماء قالوا، يعني أما قالت يعني جماعة الحكماء. إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. نعم.